وحصل أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه خطبة بن عامر من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن خطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له ما حملك على ما صنع قال رأيتك فعلت وفعلت كما فعلت فقال إني أحمس قال إنه إن ديني ودينك يعني دي قال انت فعل انت الرسول هو الخضر انت خرجت من الباب انا كذلك اخرج من الباب فانزل الله تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج ففهم من ذلك ان وليس البر بان تاتي البيوت من دور ليس البر ايش معنى البر اصله البر اسم جامعه لكل خصال الخير هذا معنى البر يدخل فيها اركان الايمان السنة. ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها كل شيء هذا معنى البر البر يعني اسم جامع لكل خير من ذلك الآية التي قرأناها قبل أيام يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إن الأبرار في نعيم وغير ذلك هذا معناه قال وليس البر أن تأتي البيوت ولكن البر من اتقى لكن البر من اتقى ايش يعني ايش معنى التقوى امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه هذا هو البر المؤمن الباب يجب يمتثل امره الله بالتوحيد امره بالايمان بالله والملائكه والكتب امره بالصلاه امره بالاحسان الى الفقراء والمساكين هذا هو البر واما كونه يدخل البيت من الباب او يخرج من غيره هذا ليس من البر في شيء واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله يعني امتثلوا امره ايش معنى التقوى دائما كثير القران اتقوا الله اتقوا يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ايش معنى امتثال الامر بل مره حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها النبي اتق الله فمعنى التقوى امتثال يعني التقوى امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه قال لعلكم تفلحون لعلكم تدركون الفلاح ما هو الفلاح الظفر بالجنة والنجاة من النار الفلاح كل الفلاح أن الإنسان إذا مات يوم القيامة يدخل الجنة وينجو من النار هذا الفلاح كل الفلاح أما الفلاح ليس الفلاح مثلا يكون عنده أموال وعنده أولاد وعنده مال وهذا محطام الدنيا هذا ليس فلاحا الفلاح كل الفلاح أن يدرك يعني ينجو من النار ويدخل الجنة ويعفو الله فهذا معنى الفلاح وهذا معنى يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا فعلتم ذلك لعلكم تفلحون بأن تنجون يوم القيامة بأن تدخلوا الجنة وتنجوا من النار والفلاح كل الفلاح أن ينجو الإنسان نعم من النار ويدخل الجنة بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه فهذا معناه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون قاتلوا هذا فعل أمر أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة نعم ويقاتل غير ذلك أيهما في سبيل الله الرسول ما كان يقول لهم مثلا من قاتل حمية حمية للوطن أو من قاتل شجاعة فقال لا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الذي يقاتل لكلمة لا إله إلا الله محمد تكون العليا هذا في سبيل ومن قاتل لغير ذلك وهو في سبيل الشيطان القتال للوطن أو لغير ذلك كل هذا ليس هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكون الإسلام نعم هو يكون هذا معنى قاتلوا في سبيل الله ولذلك الله من هم قال الذين يقاتلونكم الذين يقاتلونكم معلوم أن الرسول صلى الله عليه جلس في مكة 13 سنة ما كان يقاتل الكفار ولا كان يقاتل المشركين إنما كان هو وأصحابه يعبدون الله واستمروا على ذلك حتى لما كثر الأذى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة هجرتين ثم بعد ذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يهاجروا إلى هذه المدينة وبعد ما هاجروا إلى هذه المدينة السنة الأولى والسنة الثانية ثم يعني اعترضوا عيرا لقريش ونجت تلك العير ثم في السنة الثانية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله والمؤمنين أن يقاتلوا المشركين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وأذن الله له بالقتال وانتصر على قريش وقاتلوا الذين يقاتلونكم يعني هذا إيه؟ تهييج، يعني واحد يقاتلك ويؤذيك ويسار معك، هذا معناه. ها يعني إيه؟ يعني هؤلاء قريش فعلوا بكم أفعال، أول آذوكم في مكة، ها، وطردوكم من مكة وأخرجوكم مكة، يعني تتركوهم هكذا، وهذا إيه؟ لأنه تهييج، يعني معنى إذا يعاملك بالسيئة عامل جزاء سيئة سيئة مثل، هذا معناه يا المقصود. ما قاتلوا في سبيل الذين، بعدين جاءت آيات قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه أول آية، بعدين جاء هناك في سورة التوبة وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأن صار الإسلام قل في الأول. ولا تعتدوا، لكن إيه تقاتلون لا تعتدوا، إيش معنى الاعتداء؟ أن يمثل لي مثلا المسلمون يقاتلون المشركين، فإذا قتلوا المشرك وسقط بالأرض ميت يتركه، ما يجي واحد يقطع مذاكيره، واحد يجي يقطع أذنه، واحد يقطع مثلا رجله، لا لا تفعل هذا، مات مع السلامة. نعم هذا. وكذلك مثلا من الاعتداء أن يغل من الغنيمة، إذا جمعوا أموال الكفار المشركين يقول إيه شخص منهم يأخذ شيء، يأخذ له مثلا يعني ولو شيء بسيط، ثياب أو مال أو ذهب أو فضة أو ناقة أو بعيرا أو شاة، وهذا من الاعتداء. وكذلك أن يقتل النساء، النساء لا يقتلن، لأن النساء لا يجاهد من الرجال هم اللي، إلا إذا المرأة أخذت سلاح أو صارت تقاتل. كذلك أهل الصوامع، النصارى الذين جالسون في الصوامع، نعم، والعباد هذول ما لهم، فإذا فعل ذلك فإيه؟ فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق إيه؟ هذا معنى الاعتداء، فلا يقاتل مثل هؤلاء، فالمرأة لا يقتلها. نعم كذلك الذي في الصوامع عن الرهبان، نعم، والأحبار الذي في الرهبان، وكذلك الصغار، الأطفال الصغار لا يقاتلهم، إنما يقاتل الرجال البالغين الذين بأيديهم السلاح، هذول يقاتلهم ويقتلهم، فإذا قتل كذا وسقط في الأرض ميتا لا يجي يقطع أذنه، كما يفعل المشركون. فإن في يعني في غزوة أحد، نعم، لما حصل بعض الانتصار لقريش مع جيش أبي سفيان، كانت هند هذه عدوة، نعم، للإسلام وعدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل لها في بدر يعني ثلاث، قتل أبوها وأخويها أقاربها، ثم بعد ذلك قالت لوحشي إذا قتلت حمزة فأنتحر، فترصد حمزة حتى قتله، فلما قتل بقرت بطنه وأخذت الكبد حقه قنبه، فهذا إيه تمثيل، فهذا لا يصح التمثيل ولا مثل هذه الأشياء، وهذا معناه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فأثبت إن الله لا يحب، فنحن نقاتل الكفار والمشركين لكفرهم ولشركهم ولأنهم آذونا وآذوا أهلنا. نعم، ثم بعد ذلك يقول وقاتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوهم واقتلوهم حيث، واقتلوهم حيث ثقف، في أي مكان وجدتم، ما داموا هم رجال وبالغين وفعلوا. ومعلوم أن الكفار يعني آذوا رسول الله وآذوا أصحابه في مكة يعني سنوات طويلة 13 سنة، ثم كانوا حتى هنا في المدينة كذلك، وبعد ذلك وأخرجوهم من حيث أخرجوه، يعني أخرجوهم من حيث أخرجوه، ما دام هم أخرجوكم من مكة عاملون بمثل. ولأجل ذلك الرسول لما انتصر على قريش في غزوة يعني في عام الفتح، يعني وانتصر عليهم وخطر في اليوم قال ما ظنكم أني فاعل بكم، يعني إيش تظن يا قريش أني ويا أهل مكة أني أفعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني عرفوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أن الرسول لما فتح مكة كان جميع الرجال البالغين لو قتلهم كان أخذ إيه؟ أخذوا حقه، ما يستحقون من إيه؟ من الأرض، لكن الرسول عفى عنهم وسلم. وهل مكة يعني فتحت صلحا أو عنوة؟ الذي يظهر من النصوص الكثيرة أنها فتحت عنوة، لأن الرسول قاتل في مكة وأمر قسم جيشه إلى جسمين إلى أقسام، كل جسم يدخل من جهة، وقال لهم أي واحد يعترضكم قاتلوا، والذي ما يعترض فدخل الرسول وحصل قتال مع بعض المسلمين مع بعض الكفار. ثم لما وصل الرسول إلى قرب المسجد الحرام قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم بعد ذلك الرسول خطب وبين لهم وأن هذا يعني هذا اليوم أن بلد مكة بلد حرام لا يجوز فيه القتال أبدا، لا يجوز الإنسان يرفع سيفه ويقتل فيه أبدا، فإذا ترخص إنسان قال طيب رسول الله، قال إن الله رخص لرسوله يعني ساعة من نهار، يعني اليوم الذي دخل فيه مكة رخص له أن يقاتل الكفار ويقاتل المشركين. نعم حتى ثم بعد ذلك عادت حرمتها، نعم، اليوم كحرمتها بالأمس، لا يقطع شجرها، نعم، وإلى آخر ذلك. فلذلك مكة بلد حرام. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول في حجة الوداع سأل أصحابه، يعني ما هذا، إيش هذا اليوم، يعني يوم النحر، إيش تسمى هذا اليوم؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى ظنوا الصحابة أنه يسميه بغير اسمه، فقال أليس يعني اليوم الحرام؟ قالوا بلى. ثم إيش تسمى هذا الشهر؟ قالوا ظلم الشهر الحرام. ثم بعد ذلك قال إن الله يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. فلا إلا إذا كان رفع علينا الكفار المشركون، فنحن ما جزاء سيئ، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهنا يقول واخرجوهم حيث تحسون وأخرجوهم من حيث أخرجوا. ثم قال والفتنة أشد من القتل. إيش معنى الفتنة؟ الشرك. إيش معنى الفتنة في هذه الآية؟ الفتنة أشد، يعني الكفر في مكة والشرك في مكة ومنع عباد الله المؤمنين أن يطوفوا بالبيت ويدخلوا إلى مكة للحج والعمرة، هذا أشد من إيه؟ من أن يقاتلوكم فيها. هذا معنى والفتنة أشد من، يعني إن كفار مكة كانوا كفار وكانوا مشركين وكانوا يعبدون اللات والعزى، وكانوا يعني يمنعون الناس من إيه؟ يصدون عن سبيل الله، حتى أنهم كانوا من عداوتهم لدين الإسلام إذا جاء وقت الحج يعني يجلسوا في الجهات كلها، إن هنا في مكة رجل اسمه محمد إياكم أن تقربوه، فإنه رجل لسانه طيب وقد فرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وبين أبيه وبين كذا وكذا، وكانوا يصدون عن سبيل الله. فلذلك الله يقول لهم يعني والفتنة أشد من، يعني الفتنة في الشرك في مكة أعظم من قتل الناس الكفار. ولذلك لما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وظهر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر منه. وقد حصل ذلك أن الرسول أرسل جيشا، وكان هذا الجيش يعني في آخر يوم مثلا من جماد الثاني، في آخر يوم من جماد، وحصل بين جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية هذه وبين الكفار قتال. وكان هذا اليوم يعني يمكن الليلة هذه يمكن يكون 30 من إيه؟ من جماد الثاني، ويمكن يكون إيه؟ يكون واحد من رجب. فقالوا شوف محمد ده ما يحترم الأشهر الحرام ويقاتل في الشهر الحرام هو وأصحابه. وقال وأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك الكفار عن قتال، قل قتال فيه كبير، يعني لا ينبغي أن الإنسان يغير. وتنظم به والمسجد الحرام، كفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، يعني مين أكل؟ يعني واحد قاتل في ليلة 29 أو في واحد من رجب، وشخص يكفر في مكة ويصد الناس عن سبيل الله، أيهما أعظم ذنبا؟ زي ما يقول في المثل العامي يعني يفتي على مثل يعني موجود هنا في المدينة، يعني يفتي على الإبرة ويبلع العتلة. يعني أنتم مثلا إذا كان حصل من أصحاب رسول الله أنهم قاتلوا في شهر الحرام، أنتم بإيه؟ تصدون الناس عن سبيل الله، وتشركون في مكة، مكة إيه؟ بلد حرام، فهذا إيه؟ أشد. ولذلك قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر، والفتنة أكبر من القتل. إيش معنى الفتنة؟ الفتنة التي هي الشرك، هذا معنى الفتنة في هذا. ويجي مرات الفتنة الاختبار مرات، ويجي مرة الفتنة مثلا يفتن بين الناس مع بعضهم بعض، ولكن هذه الفتنة هنا المراد بها الشرك. وكثير من الناس العوام يظن الفتنة مثلا ينقل من إنسان إلى إنسان، هذا برضو يسمى فتنة صحيح، لكن المراد هنا الفتنة، وهذا معناه. قالوا أخرجوه من حيث أخرجوكم والفتنة أشد، ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني المسجد الحرام لا إيش المسجد الحرام؟ مكة كلها، ليس معناه داخل المسجد. وقد حصل خلاف بين الأئمة، يعني هل المسجد الحرام يطلق بس على المسجد الحرام حول الكعبة أو مكة كلها؟ فهذا فيه خلاف، والذي يعني يظهر من النصوص إن مكة كلها يعني المسجد الحرام. والدليل على ذلك أشياء، منها مثلا الله يقول في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، يعني فين؟ يعني نفس المسجد؟ لا، يمكن من بيت أوله. ومع ذلك ثبت في الإسراء أن الرسول أتي به إلى زمزم وشق صدره جبريل وغسله به وأتى بتصل من ذهب وغسل قلبه ثم طبقه، يعني عملية جراحية أحسن من عمليات الطب الجديد في دقيقة واحدة وفي ساعة سواء. ما هو الأطباء الجدد هذول اللي دحين في القرن العشرين يعني تقريبا بغادر ساعات في عملية تساوينا كان تستغل إلى 8 ساعات 9 ساعات بنسمع في الصحف في الجرائد. هذه لا عملية من جبريل، هو إيش هو الطبيب يعني يشوفه ويملأه يعني حكمة، ثم بعد ذلك يطبق ثم يأتيه بالبراق، وكان يضع يعني حافره منتهى طرفه ثم يذهب إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة إلى محلات لا يصل إليها جبريل، ثم يعود من ليلته إلى مكة ويسألوه كيف فأنا رحت إلى بيته، نحن نروح شهر ونعود شهر، أنت في ليلة واحدة هذا كذب يعني ما يصير هذا، نحن بنروح شهر ونعود شهر، يعني كذا يقال من مكة إلى بيت المقدس بالبيت لأنه ما عندهم طائرات عندهم ناقة جمل، هذا قالوا شهر ذهاب ولا قالوا هذا كذب، فقال طيب سيب لنا بيت المقدس، وصل لهم بيت المقدس، الله أعطى جبريل بيت المقدس، واحد لما يروح بلد ليلة ويعرف إيش فيها، واحد حين لو جاء المدينة ليلة بالطائرة ورجع وسألنا عن المدينة يمكن يعرف يصف المسجد شوية إلا ما يبقى. فهذه أشياء، فلذلك يقول في هذه الآيات يعني ولا تقاتلون حتى يقاتلوكم فيه، يعني لا تقاتلون في مكة عند المسجد حتى يقاتلوا، والمسجد الحرام تقريبا فيما يظهر أن مكة كلها المسجد الحرام. وهل الأجر، لأنه جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، هذا موجود كده، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمدينة هنا بألف صلاة. طيب المسجد الحرام ما هو، كل مكة ولا المسجد الحرام؟ بعض العلماء يرى أن مكة كلها مكة، والذي يصلي في ميناء والذي يصلي في أجياد والذي يصلي في المعابد والذي يصلي في كل حدود الحرم يعني، وممن يقول ذلك رأينا يعني ابن القيم، وهناك من الأئمة لا يرى أن الصلاة بس تضاعف في المسجد لا. ومن ذلك الإمام مسلم يقول في يعني ساق هذه الأحاديث في صحيحه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ساق حديثين أو ثلاثة، ثم ساب حديث الآخر قال إلا مسجد الكعبة، يعني صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا مسجد الكعبة، كأنه يفهم من هذا إيش يستدل أن التفاضل هذا يكون إيه المسجد لا حول الكعبة، يعني مهما توسع مو على زي هنا مسجدنا هذا، ليس معنا مسجد الرسول الله هذا أبدا، دحين المقصود هذا حد مسجد النبي، ليس معنا اللي يصلي بس من هنا إلى هناك يعني له ألف صلاة، والذي يصلي هنا والذي يصلي برا ليس له أبدا، المسجد الحرام والمسجد كل ما زيد فيه فهو زيادة فيه. وقد أثر عن يعني عن عمر لو مد إلى صنعاء لكان مسجد، ولكن هذا كله ما يكفي لأن هذا أثر، لكن الصحيح إن إجماع الصحابة على أن المسجد النبوي كل ما زيد فيه فهو هي حكم المسجد، والدليل على ذلك أن المسجد كان على عهد الرسول من الروضة إلى هنا، وبعد ذلك عمر زاد منهم هذه الجهة شوية، وعثمان راح زاد قدام وصار يصلي هناك قدام، ولو كان هذاك ما يكون مثل هذا الصحابة ما يصلي عثمان رضي الله تعالى، تفوتنا ألف صلاة وتودينا في مسجد ما هي ألف صلاة، فالصحابة صار إجماع يعني أجمع مين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الصلاة في هذا المسجد مهما كبر ومهما زاد ومهما كان فإن الأجر يحصل، كذلك مكة المسجد الحرام كذلك، وهناك من يرى أن مكة كلها المسجد الحرام يعني كلها مسجد الحرام، ويمكن هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ليس ببعيد يعني لأن مكة لها وداه، فإذا قاتل المشركون المؤمنين في مكة ما يسكتوا يقولون أنه مسجد الحرام ثم يدين يوم كل معنا فجزاء حتى فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين، إذا قتلوكم فاقتلوهم لأن هذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وجزاء سيئة سيئة مثله، ما يمكن يضربون بالحديد ويضربون بالنار ويقتلون هذا أبدا. ثم بعد ذلك فإن انتهوا يعني فإن انتهوا عن قتالكم لأن آمنوا وصاروا إخوانكم خلاص، مثلا كان بعض الكفار وبعض المشركين قتلوا جملة من الصحابة جملة من المؤمنين ثم تابوا فإن الله يقبل توبتهم، يعني لو فرض أن إنسان قتل نبيا من الأنبياء وتاب تاب الله أبدا ما يقول له لآخر، مثلا وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار من المسلمين وقاتل في سبيل الله حتى قتل في يعني في قتال المرتدين، ما يضر. والجار قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن إيه؟ عداوتكم وعن كفرهم وعن شركهم وعن ذريتكم فإن الله غفور رحيم لما يصنعون. فإن التوبة إيه؟ تجب ما قبله. التوبة تجب ما مهما فعل من الذنوب ومهما فعل من المعاصي. ويكفي من ذلك أحاديث مرت علينا إن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا. ولما قتل 99 قال هل له من توبة؟ ذهب إلى عالم قال ليس لك توبة، تقتل 99 وكمان تتوب ما يصير. فتمم به 100 يعني. فراح لآخر فقيه قال لمن يمنعك من توبة؟ هذه بلد يعني أشراف، انت سافر من هذه البلد إلى بلد أخرى هناك تعبد الله وتكون مع الناس الصالح. وبينما هو في أثناء طريقه إلى تلك البلدة أدركه الموت ومات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول جاء تايب، هذول يقول لسه ما سوى شيء. فأرسل الله إليهم ملك فقيس ما بين الأرضين، شوفوا إلى أي أرض أقرب، فقاسوها فوجدوا إلى الأرض التي يريدها، يعني بإيه؟ يعني بصدر. فأخذته ملائكة الرحمة والقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما فعل من المعاصي ومهما فعل من المعاصي إذا تاب توبة نصوحة. ويكفي بذلك أحاديث كثيرة من ذلك. يا عمادي لو جاء أحد بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك لي شيئا لأتيت بقرابها مغفرة. وهذا هو قول أهل السنة وأهل الجماعة. وأما الناس كالمعتزلة وغير ذلك يقول إذا كان الإنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كفر وارتد عن الإسلام، هذا غلط. والدليل على ذلك القرآن. القرآن يقول فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول إيه؟ أخذ. ولو كان القاتل كافر ما يسمي أخ المؤمن. وهذا دليل حقوق الناس. حقوق الناس هذيك غير حقوق الناس هذيك لا هذيك ما تقبل. إنما يمكن الله يرضيه أصحابه مع بعض. ما هذيك لا يعني يغفر الله الأشياء التي تتعلق بالرب سبحانه. وأما إذا أكل أموال الناس وأراض الناس هذا بينه وبين ربه، وإما إذا أراد الله يغفر يعني خصمه هذا يرضيه بشيء فإن انتهوا فإنه. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكمان مرة ثانية تأكيد للآن أول حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك في الأرض. إيش الفتنة؟ بطل هنا الشرك. ويكون الدين، الدين المراد الدين الإسلامي لله هو المنتصر وهو القائم. ولذلك جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الدين الحق ودين الإسلام. ويكفي ذلك قول نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. فالدين الحق ودين الإسلام، إنما يختلفون في الشرائع. يعني بين الأنبياء بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بدين هو إيه؟ الإسلام. إنما يختلف في إيه؟ في الشرائع. مثلا نحن في شريعتنا الذي فرض الله علينا كم؟ الصلوات، يعني 5 صلوات. كان موسى عليه السلام وقومه كانت صلاتين الذي فرض عليه. نعم نحن فرض علينا صيام شهر رمضان. نعم هناك فرض عليهم يكون 3 أيام في كل شهر. وكذلك في أشياء في أحكام الزكاة كان يمكن يختلف. وجاء في الحديث الأنبياء أبناء علات. إيش معنى أبناء إيه؟ الضرات الطبائل. يعني رجل يكون عنده 2 أو 3، هذه تلد وهذه تلد وهذه تلد. كل الأبناء هذول ينسبوا إلى من؟ إلى الأب، ما ينسبوا إلى الأمهات. كلهم. وهذا كذلك الأنبياء دينهم الذي جاءوا به واحد وهو الإسلام. ولذلك القرآن كله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. كلهم كده، ما في واحد قال لهم اعرفوا الله. ليه؟ لأنهم يعرفوا الله. جميع الكفار يعرفوا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها لا يقولون الله. كل الكفار يعرفوا. وهذا توحيد الربوبية زي الأساس، يبغى يبني لازم الأساس يكون هذا، ثم بعد ذلك بل ذلك يعني كون زي ما بعض الناس يفسر لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله هذا غلط. لا، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك الرسول لما جاء إلى مكة ودعا قريش إلى عباده قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد؟ لا يصير الآلهة إلها واحد، لازم إله كبير الله وآلهة صغار، اللات العزة مناطة. ولذلك كان يقول الله تعالى عن الكفار نعم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك شافت المثل ما تنفع نعم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله، وإذا مس الإنسان ضر دعا. ويكفي ذلك فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وقد حصل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعني ستة هنا في الأرض موجود وواحد. قال من لرغبتك ورهبتك، يعني إذا وصلت الشدائد مين لينفع من هذول السبعة؟ قال الذي في السماء. قال إن كلهم دول خربانين يا سبحان الله. فقال اترك الستة وذكر الذي في السماء وأنا أعدلك دعاء. ولأجل ذلك يجب أنه هنا يقول ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا عن ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا في جزء الاعتداء إلا حتى لا تكون. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دين. وأما وما قتلوه حتى قتل فلم تكن فتنة، قال فما قولك على عثمان؟ فمقصود انه ايه حتى لا تكون فتنة ويكون قاتلنا حتى لا تكون، وكان الدين لله. ولذلك لما حصلت الفتن في عهد يعني في عهد عبد الله بن الزبير، يعني حصل الصحابة بعضهم وفي عهد كذلك عثمان وفي عهد علي، الصحابة انقسموا الى اقسام. في مثلا من الصحابة يعني كانوا في جيش علي بن ابي طالب، بعض الصحابة كانوا في جيش معاوية، كذلك في لما كان عبد الله بن الزبير في مكة بعض الصحابة، بعض الصحابة ما دخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أبدا، مع أنه تبين الحد أن يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. مين الجيش الذي يعني على الحق تماما؟ هو جيش علي بن أبي طالب، لأن القاعدة والعادة إذا بايع أهل المدينة يبايع الناس كلهم، يعني لما توفي الرسول وبايع أهل المدينة بايع أهل مكة وأهل والجزيرة العربية حتى اليمن، لما توفي كذلك أبو بكر بايع أهل المدينة بايع أهل مكة بايع أهل اليمن بايع جهة اليمن، لما كذلك قتل عمر كان لازم نعم عثمان كذلك بايعوا، فلما قتل عثمان واستشهد عثمان معاوية أبى أن يبايع، كان هو في هذا ما أصاب، كان لازم يبايع ثم بعد ذلك ينظر في الذين قتلوا عثمان، فهو ماضي بايع في هذا كان. فلذلك الذين يعني اجتهدوا فأصابوا ولهم أجران هو علي بن أبي طالب ومن كان معه من الجيش، وكذلك مثلا طلحة والزبير وعائشة كذلك هم يعني اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر واحد. ونحن إذا جاء في هذا المسائل لا نتدخل، يعني مسائل اللي حصل بين الصحابة نحن لا نتدخل فيه ونتركه، وكذلك إنما نعرف أن المصير هو علي بن أبي طالب وجيشه، وأن هؤلاء يعني اجتهدوا فأخطأوا، لأن الذين قتلوا عثمان كانوا مندسين في جيش علي بن أبي طالب، فقالوا لعلي أقيم عليهم الحد، قال ما يمكن يقيم عليهم الحد حتى تهدأ الأمور ثم بعد ذلك نأتي بهم ونقيم عليهم بعد ما يثبت عليهم، لأنهم كانوا كثيرين 1500 رجل اللي جاء حاصروا عثمان في المدينة 1500 رجل كيف يستوي فيه؟ فلذلك هذا يعني فلا تعلمون فإن انتهوا فإن الله فلا عدوان إلا على الظالم، لا عدوان إلا على الظالمين الذين يعتدون على الآن. أين يقول في هذه الآيات الذي نحن قرأناه؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت يعلمون بها حال دينهم، متى يعني انتهاء مدة وعدة نسائه ووقت حج. قال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة النساء ومحل دينهم. وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع وأنا نحوي. وقال عبد الرزاق جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما رواه الحاكم. وقوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهري، فأنزل الله تعالى ليس يعني لا ما يدخل البيت من الباب يجي من أين، فأنزل الله ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذلك وعن أبي سفيان عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمص وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من باب وخرج معه حطبة بن عامر من الأنصار، فقالوا يا رسول الله إن حطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب، فقال لو ما حملك على ما قال رأيتك فعلته وفعلت كما فعلت، فقال إني أحمس، قال له ديني ودينك واحد، ما دام انت المشرع وانت تفعل الشيء، انت تصلي الصلاه نحن نصلي لها، فانزل الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى البيوت من ابوابها. وكان اقوام من اهل الجاهليه اراد احدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج منه ثم بدا له بعد خروجه المقيم ويدعى السفر لم يدخل البيت من باله ولكن يتصوره من قبل ظهره، فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها. وكان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعل واتقوا الله أن تفعلوا ما آمركم به وتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هناك في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، ولذلك هذا كتاب متشابه مثانية تصحيح النور. قالوا إن انتهوا فلا عدوانا. يقول قال أبو جعفر عن ربيع عن أنس عن عالف وقاتلوا في سبيل الله، قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد حتى قال هذه منسوخة بقول وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي هذا نظر لأن قول الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء، يعني هم يعاملوكم معاملة سيئة أنت تعاملوا معاملة حسنة، هذا معناه يعني ما يريد به بهذه الآية، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم لتكون همتكم منبعثة على قتال كما همتهم منبعثة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار، فذلك إذا دخلوا في بلاد يعني قاتلوهم ما يحرقوا الأشجار ولا لغير مصلحة، وكذلك لا يقتلون الحيوانات يقتلونهم إبل يقوم يضربوها يقتلوها كلها، أما إذا احتاجوا إلى الأكل ولا هذا فلهم ذلك. وجاء في الحديث ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الجيوش قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدان ولا أصحاب الصوامع. ثم يذكر هنا والفتنة أشد من القتل، قال أبو مالك ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل، وقال أبو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك في قوله والفتنة أشد من القتل، يعني يقول الشرك أشد من القتل، هذا معنى الفتنة في هذه الآية. ولا تقاتلون عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من النهار وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضب شجر ولا يختلى خلاء. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهل يوم فتح مكة، فإنه فتح عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، يعني في مكان في مكة، وقيل صلحا بقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان، وهذه مسألة خلافية، وأصح الأقوال أن مكة فتحت عنوة لم تفتح صلح، هذا هو أصح الأقوال. من حديثة تحت الشجرة في القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاه من أحياء ثقيف والأحاديث عامئذ كف الله القتال بينهم، فقال هو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطعون فتصيبكم منهم معبة غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم. قال فإن انتهوا فإن الله غفور، يعني فإن تركوا القتال في الحرام في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة، يعني خلاص فإن تركوا هذا وأسلموا وآمنوا خلاص فيصيروا إخوانكم ولا أحد يعتدي عليهم ولا فإن الله يغفر ذنوبه، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة أي شرك، قاله ابن عباس وأبو العالي ومجاهد والحسن والقتادة والربيع، ويكون الدين أي يكون دين الله والظاهر العالي يعني دين الإسلام على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال وقوله فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد ألا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون التقدير فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عقبتم. وقال البخاري في قوله فقاتلهم حتى لا تكون فتنة الآية حدثنا عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، لما كان ابن الزبير إيه خرج من المدينة أبى أن يبايع يزيد بن معاوية وذهب إلى مكة وأصبح حاكم، يعني صار إيه يعني هو الحاكم، يعني كان تحته اليمن وكان تحته كذلك العراق وكان تحته كذلك المدينة، فكان بعض الصحابة أبى أن يقاتل منهم عبد الله بن عمر، فهذا الذي يذكره هنا فيها أتاه في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس ضيعوا أنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقول الله قاتلون حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، لأنه في شيء من الدنيا، يعني في شيء يعني يرغب من أمور الدنيا يعني أكثر من. أما الذين قاتلوا في الأول مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة وخرج، يعني ما كان خالص العمل لله، وأما هذا لا فيه شيء مثلا يصير رئيس جمهورية في عصرنا هذا، يصير رئيس جمهورية يصير ملك يصير عنده أموال عظيمة، فرق بين هذولا الصحابة هم قاتلوا الكفار في بدر وفي أحد وفي عهد. وذلك عبد الله بن عمر لا دخل لا مع هؤلاء، وكذلك في بعض الصحابة سعد بن أبي وقاص وفي صحابة دخلوا معه، والذين دخلوا مع هؤلاء يعني محبون إن شاء الله ليس لهم يعني شيء. يا أبا ما حملك على أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قال وقد علمت ما رغب الله. قال يا ابن أخي بني الإسلام على خلق الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحجه. قال يا أبا أن تسمع ما ذكر الله في كتابه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء وقاتلون حتى لا تفيء. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فطريقتم أن يعفو عنه، يعني قاموا يعيبوا على عثمان رضي الله عنه، وعثمان احد العشر المبشرين بالجنه، ولا يجوز لانسان ان يطعن فيه ابدا. والرسول اخبر انه من الشهداء وانه من اهل الجنه، فلا يجوز واحد يطعن فيه ولا شيء، انما هو رجل كان كبيرا في السن، والرجل الكبير يعني قد تخفى بعض الاشياء، مثلا اذا كان عنده مثلا كاتب او سكرتير طيب يقدر يعني يساوي بعض اشياء ما يطلع عليها الرئيس. هذا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.